بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 25 من ليلة السبت 9 من ربيع آخر 1422 هجرية، الموافق 30 من شهر يونيو 2001 ميلادية، وهو اللقاء السادس من موضوعات الصلاة. قد تحدثنا في اللقاء السابق عن صلاة التطوع، سواء كان التطوع تابعا للمكتوبة أي للفريضة أم غير تابع لها، كما تحدثنا عن صلاة الوتر خاصة. وننبه أيها الإخوة الأحباب إلى أن صلاة التطوع أو النافلة الأفضل فيها أن تؤدى في البيت، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فالصلاة المفروضة تؤدى في المساجد، والنافلة تؤدى في البيت، إلا إذا كان الوضع لأناس مثلنا نصلي المغرب وننتظر في درسنا، نستمع للدرس حتى صلاة العشاء، يبقى نؤدي صلاة سنة المغرب أي سنة الراتبة في المسجد. إنما بعد صلاة العشاء بنأخذ وقتنا فيما تيسر من إجابة عن بعض الأسئلة، فنؤجل صلاة السنة أو ركعتي السنة الراتبة بعد العشاء إلى عودتنا إلى بيوتنا إن شاء الله. الأمر الثاني لننبه إليه إلى أن البعض من إخواننا يصلي الفريضة وهو قائم، ثم إذا ما أتى للنافلة صلاها وهو جالس. نعم، يجوز صلاة النافلة من جلوس، لكن لا أعلم الحكم في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسن يعني تقدم في السن، كبر في السن، كان يصلي النافلة من جلوس. ونافلته صلى الله عليه وسلم لم تكن كنافلتنا، يعني بصلاة الليل، يعني مش بيصلي بقول والله واحد وقل يا أيها الكافرون، لا، يصلي بمئات من الآيات. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ثم ربما ينشط فيقوم قبل الركوع فيقف ويأتي بآيات قبل الركوع، قالوا قد تصل إلى 30 آية، ثم يركع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني روى في ذلك الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف أي من الأجر، يعني الذي يستطيع أن يصلي وهو قائم ثم صلى وهو جالس أجره على النصف، نصف الأجر. كذلك إن صلى وهو نائم مع أنه يستطيع القعود فأجره على النصف من صلاة القاعد. هذا بالنسبة لمن يستطيع، والكلام بالنسبة للنافلة. أما صلاة الفريضة فلا يجوز صلاتها من قعود أو اضطجاع إلا للمريض الذي لا يقوى على القيام. وإذا صلى المريض قاعدا أو مضطجعا فصلاته مثل أجر صلاة القائم بحمد الله، لأنه معذور بمرضه. فأحببت أن أنبه لذلك، لأن في بعض إخواننا صحته عدوا عليها الأمر الظاهر أنها طيبة، ثم لما يصلي معنا صلاة الفريضة يأتي بصلاة النافلة من جلوس. نقول له: أجرك إن كنت تستطيع القيام على النصف من أجر القائم. أما حديث الليلة أيها الأحباب عن سترة المصلي وعن مبطلات الصلاة ومكروهاتها وما يباح في الصلاة، إذن هي أربعة أمور نسأل الله العون فيها. الأمر الأول ما يتعلق بالسترة، والمقصود بالسترة ليست الشرط الذي تحدثنا عنه، وهو شرط إيه؟ ستر العورة. لا، المقصود بالسترة هو ما يجعله المصلي بين يديه إلى القبلة منعا لمرور احد بين يديه، فهذه السترة يعني يستتر بها المصلي عن مرور احد بين يديه، لانه فيها كلام كثير، فبنحاول ان احنا يعني نجلي ما يتعلق بها من احكام. حكم هذه السترة هل هي واجبة ام سنة؟ هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر بها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلتزمها دائما، اي لم يتخذ السترة دائما امامه، وكذلك فعل السلف والخلف من بعدهم لم يعدوها واجبة. إذن هي سنة، وأصل المشروعية فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يعني يقترب منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. ودي عملت مشاكل لبعض الناس، ان واقف يصلي ويأتي واحد يمر وقد يكون ابعد من يديه، يوم يتحرك للامام حتى يدافع او يمنع هذا المار من المرور. الفقه يا احباب كما قلنا هو الفهم بين يديه، يعني في المسافة التي بين يديه، حتى انهم قدروها هذه المسافة بالمسافة التي تكون من قدم الإنسان وهو واقف حتى موضع السجود، حتى موضع السجود، لأنه بين يديه، يبقى هذا هو الممنوع. إنما ما جاوز ذلك وما تعدى اليدين أي موضع السجود فلا يمنع المار من المرور فيه. إذن ليست واجبة، لكن الأمر في الحديث للندب والاستحباب. لماذا؟ لأنها لو كانت واجبة إذن هي فرض، إذن يترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة، ولا يترتب على ترك السترة بطلان الصلاة. طيب هل هي شرط مثل استقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة؟ ليست شرطا أيضا، لأنه يترتب على ترك الشرط أو انعدام الشرط انعدام المشروط. إذن هي ليست واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة، لكنها أمر مستحب ومندوب. لذلك ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من إثم أو ذنب، لكان أن يقف 40، في رواية 40 خريفا، يعني كان يقف 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه، أي بين يدي المصلي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى في فضاء ليس بين يديه شيء وليس أمامه شيء، يعني لم يتخذ سترة، والحديث رواه الإمام البخاري. معنى ذلك أن هذه السترة الحكمة منها إيه؟ لماذا يصلي المصلي إلى سترة؟ حتى يتوفر له الخشوع في الصلاة، لا ينشغل بمن يمر بين يديه في الصلاة، وبالتالي لا ينصرف تفكيره عن الصلاة. وسبق أن قلنا إن النظر إلى موضع السجود أقرب إلى خشوع العبد، وبالتالي وهو واقف ينظر لموضع السجود، فلو مر أحد في هذا الموضع قطعا هيشغل المصلي عن التفكير وعن الخشوع في صلاته. وبالتالي من الذي يتخذ سترة؟ الإمام يتخذ سترة. طيب الإمام الآن يصلي إلى القبلة، ما الذي أو من ذا الذي سيمر بين يديه، أي بين يدي الإمام ليتخذ سترة؟ يعني هل متصور أن حد يمر أمام الإمام؟ مش متصور هذا، لأنه ليس طريقا. فيجي الإمام يقوم يحط قدامه سترة الآن؟ لا يلتزم هذا ولا يجب عليه هذا. المأمومون سترتهم سترة الإمام، ولذلك لو مر أحد بين يدي المأموم في صلاة الجماعة هل تدفعه؟ أنا أفترض أن واحد عاوز يدخل وجد مكان في الصف هناك لم يستكمل ولا سبيل للمرور إلا أنه يمر من هذا الباب أمام المصلين، يوم يجي واحد وهو واقف يوم يدفعه؟ ما تمرش؟ لا، ده أنت كمأموم لا حق لك أن تدفع المهر، لبرضه لمجيء الحديث بذلك. إنما الفذ أي الذي يصلي صلاة منفرد هذا يستحب له يسن له اتخاذ سترة. ما هي السترة؟ ما يستره عن المرور بين المصلي أو أن يمر أحد بين يديه بين يدي هذا المصلي. يبقى معناها لو أنا وقفت قرب الجدار في القبلة يبقى ما حدش هيمر من أمام، لو أدي عمود أو عمود وقفت قريبا من العمود يبقى ما حدش هيمر بيني وبين العمود. إذا كان المكان متسع ومعي شيء، أي شيء أضعه أمامي مثل العصا كتاب حقيبة وضعت أمامي لأمنع مرور المصلي، لكن ما جيش أمام الباب أو البيبان وأجعف أصلي يوم يجي واحد يعدي غصب عنه لا مجال له ولا مرور إلا بين يدي، يبقى هذا ليس فقها للمرور بين يدي المصلي أو للشخص الذي يقف يصلي أمام مكان يمر منه الناس. وطبعا اتكلموا في مسألة الحرم المكي أو المدني أو المكي خاصة من المرور بين يدي المصلين، هذا إذا كان فيه زحام شديد ولا سبيل إلا المرور بين يدي المصلين يجوز المرور. إنما إذا كان أمامي كمار فسحة أو مكان أمر منه يبقى لا يجوز لي أن أمر بين يدي المصلين. وفي بعض الناس كان يجي يقف يصلي يقوم يصلي في أماكن المرور يكثر فيها، نقول له لا تقف هكذا لأنه يترتب عليه الناس تمر بين يديك والمكان فيه اتساع تستطيع أن تقف في مكان لا يترتب عليه إثم على هذا المار بين يديك. يبقى المسافة إلى اليدين. نفترض واحد بيصلي ويريد واحد أن يمر من أمامه، ما هو قطعا لن يمر من أمامه إلا إذا لم يكن هناك سوى هذا الطريق. إنما لو في مكان ثاني يأثم يرتكب حرمة وإثم إن مر بين يديه، لكن إن لم يجد سوى هذا المكان وأراد أن يمر واللي بيصلي ممكن وراه بيصلي نافلة أو غيره أو وراه وقت حتى ينتهي من صلاته، يجوز لي أنا كمار أن أضع سترة أمام هذا المصلي، يعني معايا عصاية أو شنطة أو ما شابه ذلك أو كتاب أضعه ثم أمر من خلفه، يعني من خلف الكتاب يعني معناها من جهة القبلة حتى لا أمر بين يدي المصلي. وهي يعني كما قلنا من أي شيء سواء كان كتاب أو جدار أو عصا، لكن لا حتى إنهم قالوا إذا لم يجد شيئا وهو مثلا في فضاء خط خطا، يعني يعمل خط كده مثل القوس أو يعمل خط في الأرض حتى يتبين ان ده بيصلي، يعني علشان ما حدش يمر من امامه ولا يلتزم السترة، يعني يكون قبالتها سواء بسواء بل يكون يمين او يسار، يعني يجعلها كما في الحديث عند حاجبه الايمن او حاجبه الايسر. وبالتالي لما كانت السترة عدمها ليس مبطلا للصلاة فننتقل الى الامور التي تبطل بها الصلاة او مبطلات الصلاة. ما الذي يقطع الصلاة بالنسبة للمصلي؟ يعني لو مر أحد بين يديه ما الذي يقطع الصلاة؟ وردت بعض الأحاديث أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار، وسيدة عائشة رضي الله عنها قالت سامحهم الله ساوونا بالحمار والكلب. ولذلك جمهور الفقهاء على أنه لا يقطع الصلاة سوى الكلب الأسود البهيم، ومعنى البهيم الذي ليس فيه لون غير السواد، يعني كله اسود كحل ليس فيه شيء غير السواد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه شيطان، هذا الكلب الأسود البهيم له ضر يبقى شيطان. طبعا لا يتصور هذا في مسجد أو في بيت من بيوت الله، لكن يتصور في الخلاء أو في الفضاء البعيد عن العمران. يبقى لو مر هذا الكلب الأسود قطع الصلاة، يعني بطلت الصلاة بمرور هذا الايه هذا الكلب، لأنه شيطان والعياذ بالله تمثل في صورة كلب ومر بين يدي المصلي. لكن مرور المرأة أو مرور الحمار لا يقطع الصلاة، لأنه ورد برضو في بعض الروايات انه مر الحمار بين يدي المصلين لم يقطع صلاتهم، وربما الانسان في الحرم تمر امامه وهو يصلي لشدة الزحام امرأة او رجل او غيره لا يقطع الصلاة، يعني لا تبطل الصلاة بهذا المرور. ايه بقى الاشياء التي تبطل الصلاة؟ طبعا في اشياء لما نذكرها يا احباب يعني تبقى معلومة سلفا، انما يعني لو حصل هذا، لو حصل هذا يبقى الصلاة تبقى في هذه الحالة باطلة. الكلام عمدا وكذلك الاكل والشرب عمدا، ولما نقول عمدا يعني هنخرج النسيان والجهل. فنمسك الكلام، كان الصحابة رضي الله عنهم اولا يسلم بعضهم على بعض في الصلاة ويرد السلام، يعني افترض مثلا 3-4 صفوف واقفين وواحد جاي هيصلي، سلام عليكم يا شيخ فلان، عليكم السلام ورحمة الله، ويصلي. كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم السلام، فنزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، طائعين خاشعين ساكتين فامتنعوا عن الكلام. فمر احد الصحابة عطس في الصلاة، من السنة تشميت العاطس، يبقى اللي يعطس نقول له لما يقول لما نسمعه يقول الحمد لله، يبقى هل يجوز لي ان انا اقول في الصلاة الحمد لله لو عطست؟ يجوز ولا تبطل الصلاة، كما يأتي في الامور المباحة يجوز ان انا اقول الحمد لله. طب واحد مثلا يعني سمع خبرا من الاخبار كما يأتي برضو في الامور المباحة، وابنك نجح مثلا او سمعهم يعني بيهنوا او الفلان جه من سفر او كذا فقال وهو يصلي الحمد لله، هل هذه تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. فانا لو عطست في الصلاة وقلت الحمد لله يجوز لي ان انا اقولها، لكن هل يجوز لاخي ان يشمتني في الصلاة يقول يرحمكم الله؟ هذا لا يجوز. فاحد الصحابة سمع اخا له حمد الله فقال له يرحمك الله، بقيت الصحابة بقى عارفين انه ممنوع الكلام، وهذا لم يكن يعلم الحكم، فاخذوا يضربون على افخادهم هكذا يعني اسكت ممنوع الكلام، وهو ينظر اليهم ساكت مش عارف انتم بتعملوا ايه، انا بقول يرحمكم الله وهو ما ردش عليه حتى سكت. لما انتهى من صلاته يقول هذا الصحابي نظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معلما حسنا، لم ارى احسن منه صلى الله عليه وسلم في التعليم، لم يزجرني ولم ينهرني، بل قال بقى الحديث ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يبقى ده شأن الصلاة، وبالتالي فمن تكلم، هذا الذي تكلم تكلم عمدا، نعم هو تعمد، لكن هل كان يعلم الحكم ولا يجهل الحكم؟ يجهل الحكم، اذا لم تبطل صلاة، لكن لو كان عارف الحكم يبقى في هذه الحالة تبطل الصلاة. الامر الاخر انه الاكل او الشرب، غير معقول ان واحد ياكل او يشرب وهو يصلي، لانه معنى تحريمها التكبير يعني يحرم علينا ما كان مباحا لنا قبل الدخول في الصلاة، فلو اكل او شرب عامدا بطلت الصلاة، لكن لو كان ناسي، يعني افترض واحد واقف بيصلي او قاعد بيصلي ووجد امامه اناء فيه ماء او قله فيها مية وشرب وهو ناسي انه في صلاة، اي ناسي انه في صلاة، يبقى في هذه الحالة ايه؟ صلاته لا تبطل الا اذا اكل او شرب متعمدا. طب اركان الصلاة اللي احنا عرفناها اللي هي الفرائض، وكذلك اللي هي الاركان اللي هي الفرائض، وكذلك شروط الصلاة، لو ترك ركنا او شرطا متعمدا، يعني وجد ماء وصلى بدون الطهور صلاته بطلة، وجد سترة يستر بها نفسه عورته وصلى بدونها صلاته بطلة، ترك ركنا من اركان الصلاة فرضا من فرائض الصلاة صلاته بطلة، بدليل ايه؟ الرجل المسيء في صلاته، تعرفوا الصحابي الذي دخل وصلى ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقى السلام، السلام عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تكرر هذا 3 مرات. قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، ما أعرفش غير كده. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وصفة الصلاة بأركانها وفرائضها والاعتدال والطمأنينة وما إلى ذلك. فمن ترك ركنا من هذه الأركان بطلت الصلاة. وكثير من الناس يحصل منه هذا، أو بلاش نقول، خلينا نقول بعض الناس يجي يسجد أو يركع ولا يتم القيام من الركوع ولا الطمأنينة، مجرد ما يرفع يجي نازل، يبقى هو رفع لكنه لم يطمئن. ثم لما يسجد يقوم يجلس بين السجدتين جلسة لا تكاد يعني تذكر، مجرد ما يقيم صلبه وقد لا يقومه يعود مرة أخرى للسجدة الثانية، هذا صلاته باطلة. سيدنا عمر بيسأل واحد مرة بيقول له لما رآه لا يحسن الصلاة، منذ كم سنة وأنت تصلي؟ فقال له منذ كذا سنة، 10 سنوات أو غيره. قال له منذ كذا سنة وصلاتك غير مقبولة. غير مقبولة ليه؟ لأنه المفروض أن يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، يتعلم الصلاة، الناس تعلمها له. ولذلك النصيحة والدين النصيحة، لو رأى أحد منا أخا له لا يحسن الصلاة، بالحسنة والموعظة الحسنة والدعوة الحسنة، يا أخي في ركن من أركان الصلاة في كذا، يعني واحد مثلا أحيانا في بعض الناس في الصيف خاصة الشباب بيبقى لابس بتاع الشيرت ده أو الحاجات القمصان من غير فانيلا داخلية، وبالتالي لما يجي يركع أو يسجد يقوم فيه الجزء اللي خلف ده يبان، صح ولا لا؟ صح، يبان هذا الجزء. طب الجزء ده احنا قلنا عورة الرجل منين لفين؟ من السرة إلى ركبتيه. يبقى الحتة اللي ورا دي لما ينشال القميص يبقى تحت السرة من الخلف ولا أعلى من السرة؟ لأن السرة يبقى هذا الجزء ظهر، يبقى لو ظهر وهو ساجد بطلت صلاته، مع أنه قادر على أنه إيه؟ على أنه يستتر، يلبس الفانيلا، يدخل القميص في البنطلون علشان ما يظهرش هذا الجزء. يبقى في أشياء معينة بتترتب معرفتها، يترتب عليها معرفة هل الصلاة تبطل أو لا تبطل. العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة. ومعنى العمل الكثير يعني إيه؟ إيه الضابط بتاعه؟ يعني إذا رأيته تقول ده ما بيصليش، يبقى واقف ده إيه؟ يهرش في دقنه مرة، في راسه مرة، يخلع الطاقية ويلبسها، يبص في الساعة، بيطلع قلم يبص فيه، ببص في الموبايل مين اللي كان طالبه مثلا، يبقى مثل هذا يقال إنه لا يصلي، هذا تبقى صلاته باطلة. إنما لو عمل خفيف كما يأتي لا يترتب عليه إهدار وضياع هذا الخشوع في الصلاة يبقى لا تبطل الصلاة. ولذلك شاهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كثير العبث في الصلاة ماذا قال؟ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يبقى الخشوع في القلب، وبالتالي لو حصل هذا الخشوع في القلب الجوارح هتخشع وتسكن. مش معنى بقى الناس اللي في الجيش كانوا يقولوا لنا زمان، يقولوا لو لدعك تعبان ما تتحركش، تعبان مش دبانة ولا ناموسة، لا. يبقى في هذه الحالة الأولى أن الإنسان يقف في الصلاة خاشعا لله تعالى رب العالمين، ولا يكون عمله وعبثه كثير مما يفسد الصلاة. التبسم جايز، يعني مش جايز، يعني معناها لا يبطل الصلاة. ربما يحصل حاصل معين أو شيء معين يترتب عليه إنسان يتبسم، ما هو الشيطان برضو يجري منك مجرى الدم من الجسم، ربما يوسوس لك بشيء أو يذكرك بشيء بنكتة ولا حاجة في الصلاة، ما هو قايل إيه لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يترتب عليه انك انت ايه تتبسم. انت لو واقف قدام ابوك ولا قدام واحد كبير وبتتبسم وانت من غير حاجه، هقول لك انت في ايه بتضحك عليه؟ والمثل بتاعنا قال الضحك من غير ايه مثلا. يبقى في هذه الحاله لو ترتب على هذا التبسم ضحك وقهقهه بطلت الصلاه. يبقى لا، يبقى الضحك والقهقهه تبطل الصلاه. اذا كان ماموما، اذا كان اماما الاول و ضحك في الصلاة وجب عليه أن يستخلف، يعني يشد واحد من وراه ويدخله مكانه خليفة له ويصلي بالناس، هو بقى يرجع وراء على ما الضحك بتاعه يروح ويبقى يكمل صلاة. إذا كان منفردا بيصلي لوحده يقطع الصلاة لأن صلاته بطلت. طب وإذا كان مأموم يقطع الصلاة ولا ما يقطعش؟ قالوا يتمادى في الصلاة بشروط خمسة، يعني يبقى في الصلاة إذا تحققت هذه الشروط الخمسة، إذا تخلف شرط منها يبقى يقطع الصلاة. الأمر الأول هو بيضحك، إذا ترتب على ضحكه ضحك المأمومين يبقى يقطع الصلاة، إنما ربما هو يضحك في سره والمأمومين إيه مش ملتفتين إليه وصلاتهم صحيحة ومستمرة، يبقى هو يستمر في صلاة، يبقى لا ألا يترتب على ضحكه ضحك المأمومين، هذه الشرط الأولاني. معناها إذا ترتب عليه ضحك المأمومين يعمل إيه؟ يقطع الصلاة. ألا يقدر على ترك الضحك، يعني لو قلنا له اطلع من الصلاة هيفضل يضحك برضه، نقول له طب خليك بقى، بس ايه خلي بالك من الشرط الاولاني ما يترتبش على ضحكك ضحك المأمومين. الا يضيق الوقت، يعني بيصلي العصر وفاضل خلاص دقيقة على صلاة المغرب يبقى الوقت ضيق. والا يكون اليوم او الصلاة صلاة الجمعة، لانه لو طلع من الصلاة الجمعة مش هيدرك يبقى هيصليها ظهر. والا يكون ضحكه ابتداء عمدا، يعني ايه؟ يعني ما يكونش انا السبب كمأموم، انا اللي ضحكت من النفس ابتداء ومتعمدا، يعني انا معناها انه واقف ايه مش منشغل بالصلاة، ومعناها انه بفكر في نكتة او في حاجة اتقالت فضحك، يبقى هو الذي ضحك. لكن افرض ان الضحك ده جاله منين؟ من واحد من المصلي، واحد بيصلي لمؤاخذة وبيركع فخرج منه روح ريح بصوت عالي مثلا، يعني يبقى في الحالة دي عمل ايه صاحبنا ده؟ بدأ يضحك، يبقى هو لم يضحك من نفسه ابتداء، لكن بسبب ان واحد طلع ريح بصوت عالي مثلا، يبقى في الحالة دي هو ضحك. يبقى نقول له اذا لم يترتب بقى على ضحكك هذا ضحك المأمومين، ولم يكن الوقت ضيق، ولم يكن يوم جمعة، ولم تقدر على ترك الضحك، ابق مع الامام فانت من مساجين الامام. انما لو ترتب عليه تخلف شرط من الشروط الخمسة نقول لك اطلع، بلاش تقول كلمة تانية، يقول لأ انت فاهم انا وصلت للمرحلة دي وما انتش قادر، يبقى تاخد بعضك وتطلع. لذلك الاهل الصغيرين لما بيصلوا لسه مش متعودين على المسألة تلاقي اقل حاجة ايه تضحك، انما الرجال الكبار يبقى ماسك نفسه وملتزم ولا يترتب عليه ضحك. تعمد النفخ بالفم، النفخ بالفم ادي نفخ، ولذلك لو حصل منه حرفين او هذا التعمد، يعني دبانة او ناموسة او حد بيتكلم في حاجة وبعدين واحد متضايق وبعدين عمل كده اهو، ده اللغز اللي احنا قلناه مرة زمان تفتكر، قلنا ايه رجل خرج منه ايه ريح، صلاته بطلة ووضوء صحيح، اهو ده الرجل اللي خرج منه ريح الصلاة بطلة بس الوضوء صحيح، الريح ده خرج من فين؟ طبعا لو ده خرج من الدبر خلاص ده الصلاة باطلة والوضوء باطل، انما ده خرج من فمه ريح اف يبقى دي بطلت صلاته لانه تعمد هذا النفخ. طب لو خرج ريح بقى بطلت الصلاة ولا لا؟ بطلت، يعني واحد جاي يركع ولا جاي يسجد خرج منه ريح غصب عنه. ولذلك هيأتي من المكروهات في الصلاة يا احباب الصلاة مع مدافعة الأخبثين، الأخبثين الريح والبول، يبقى واحد ماسك على نفسه بطنه مكركبة وقال لك أصلي العشاء بالمرة أو أصلي المغرب بالمرة وبعدين أبقى أفك وضوي مثلا، نقول له بقى في الحالة دي قد يترتب عليه خروج ريح وإنت بتركع ولا بتسجد، لأنه مش هيحصل له خشوع، هو همه هيبقى فين؟ في المعدة بقى عشان يمسك نفسه وما يخرجش منه حاجة، لا متنبه لصلاة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود. يبقى لو حصل منه ريح صلاته تبطل ولا لا؟ تبطل. طب ولو كان إماما، افرض ان إمام بقى وحصل منه الحكاية دي وريح بدون صوت احنا ما نعلمش، لو استمر في صلاته، استمر في صلاته يبقى صلاته بطل، اي قبل ما تبطل. طب احنا سمينا ايه في الشيء؟ نسينا احنا عايزين واحد هناك لو انا ما عندوش ضمير عشان طلع عليه الصوره دي كان يطلع، الا في حاجتين لو كان ناسيا ليه ناخد الوضوء، يعني ما تنفعش الله سبحانه وتعالى ليش هو نشأ وبلاء فيه لعدم الوجود أو قال فهم الحدث يعني غصب عنه يبقى أو قاعدة ثانية قاعدة ثانية كل الله فيه بطلت على الإيمان بطلت على المأمورين كل الله بطلت على الإيمان بطلت على مين على المأمورين إلا ثبت الحدث أو الإتيان لو كان الإيمان سبقه الحدث يعني غلبه الحدث غصب عنه يبقى ما تنقلش عليه أو كان ما تنقلش عليه بس يعمل إيه؟ بس الإسلام برضه بيراعي مسألة إيه؟ الحياة لما كان الصحابة رضي الله عنهم مرة هاجروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدور طبعا مرة لو واحد مننا يعني حتى يدور وهو يقول قلت الله يعني فهم يقول مشكلة بس الصغيرة وقلت له دور الوسط إنما الصحابة اللي يعلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش إلا أحد تراجع في هذه الطريقة أو غيره أحدهم خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم ألهم الله بهذا الخطأ لو قال قم يا فلان فتوضا او هم الاهل نفسه ممكن نفسه ايه؟ الراجل ده اللي طلع عليه حضره النبي صلى الله عليه وسلم ده مثلا فقال صلى الله عليه وسلم اكل لحم جزور فليتوضا اما كلهم ايه؟ فطرة يبقى ازاي بقى تشوف مين؟ هذا هو الحياة فهو كان قابل ان يسمع مره شكوى لامرأته والمرأة مع الأهلنة فصلى الميت بصوت طبعا الأخبار لما يجمعها إيه في سرة الدنيا عزيز بقى لها تقول ليه كان مش سامع عنه صوت هو عمل نفسه مش سامع ليه مش هو في الليل حياة على الكسوف فبرضه الشرع قال بداية حياة الناس صار جميل يقول لك أكثر عنه سواء كانت الناس أو مخصوص يعمل إيه؟ طلع على الدين ولا هذا اللي كده حطه على أنفه كأنك أصابك لعاب يعني زي ما تجيب الدم دم والدم نبي وحطه على عينك وحطه يطلع شوف واحد مكان وحطه على خط بعدين هل إن كان المكان الناحية دي أو الناحية دي أقرب يعني أنا بشارة الطيب اطلع لطرق المية ده توضأ وحط مرة أخرى لإيه؟ لاستكمال الصلاة اللي حصل له حاجة في الصلاة اللي بنتكلم على ده اللي حصل له قلت ليه؟ هل واحد يتوضا ويجيب الصلاة الأول؟ يبقى فات ركعة أو اثنين هيصلوا ركعة أو اثنين ويكمل، إنما أنا خلص منه رحالة فقط. الرحالة كلها ليست ناقصة في الوجود. قلت السبب. يبقى هو على الوقت الرحالة الحقيقي ده. هيوقف الغرفة حط الجنة تحت المية لحد الدم يتلاشى وبعدين يجي الكسر اللي يجي على مرار. يعني لو ظهر الحديث مع الإمام ورجع الركعة الثالثة تفيده وهو يهز بالدم أو الدم تأخر وليه صلى ركعة واقعة يبقى صلى كم ركعة؟ صلى صلاة الدين كما إيه؟ كما الصلاة المتعمد زي ما نقص الصيام ها هو جاب على يده جاب له الصيام يقول ما نقص الصلاة إلا في حالة واحدة إذا كان هذا القيد نجس بمعنى تغير عن حالة الطعام من فقط بقى أيام الأيام الطيارة وأيام نجسة في أول الطعام إن قلنا إن الشيء لو كان نفس الواحد واجب والتقايا يبقى هذا الطعام لأنه ما تغيرش عن حالة الطعام إنما لو عملية الخمير ده وأداءه في ثم تغير رائحة الطعام صارت نجسة إذا في هذه الحالة يبدأ تأثر يعني قلنا امتى انت تبقى اسمك مأموم؟ لو ادركت مع الامام ركعة. طب لو ما ادركتش ركعة وجيت وهم قاعدين في التشهد الاخير وبعدين الامام كان حصل له سهو وسجد وانت سجدت معاه يبقى صلاتك باطلة. ليه؟ لانك انت ما انتش مأموم علشان ينسحب عليك سهو الامام. انما لو ادركت معاه ركعة ووجدته سجد اسجد معاه وبعدين لما يسلم قم واتي بما فاتك من صلاة. طيب اذا ادركت معاه ركعة وبعد ما سلم الامام وانت قمت تأتي بالركعات السابقة اللي فاتتك وجدت سجد يبقى السجود ده بعدي سجود بعد السلام يبقى بعد انت ما تسلم تسجد سجدتين بعد السلام حتى لو لم تحضر معه هذا الايه هذا السهو. من مبطلات الصلاة ايضا تذكر اولى الحاضرتين لان الحاضرتين يعني ايه يعني ظهر مع العصر المغرب مع العشاء فواحد بيصلي العصر نفترض انه قام كان نايم وقام من النوم صلي العصر قبل المغرب تذكر انه ما صلاش الظهر، هل تقلب نيتك تبقى تخلي العصر ظهر؟ اهو ده النية بقى. لا ما تقلبش النية. يبقى في الحالة دي تعمل ايه؟ تبطل صلاة العصر وتبتدي تصلي الظهر ثم تصلي العصر، لان ترتيب الوقتين الحاضرين شرط ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واحد كان تعبان ونام قبل ما يصلي المغرب وما صحيش الا قبل الفجر، فافتكر نفسه تذكر او يعني تصور انه صلى المغرب وبدأ يصلي العشاء ثم تذكر انه لم يصلي المغرب، يبقى صلاة العشاء بطلة، ويرجع يصلي المغرب يقطع الصلاة ويصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء عشان يبقى الترتيب بينهما فرض. في بقى امور لا تبطل الصلاة لكن لو زادت عن الحد تبطل بها الصلاة، بمعنى انصات قل لمخبر، احنا قلناها دي قبل كده، انصات قليل لواحد بيخبره شيء، ابوه ماشي مامته ماشيه مش عارف ايه دول مفتاح كذا اللبن كذا بقفل الباب، حاجة قليلة. انما لو زاد عن الحد مش هنيجي نقوله بقى خلي بالك تقطع لي ودانك وافهم انا هقول لك ايه، ده بيصلي يبقى تبطل الصلاة. اشارة بعضو كيد او رأس لحاجة طرأت، فين المفتاح وبدور على المفتاح، فلو انا اشرت بيدي وانا واقف اصلي لابني او زوجتي او غيره بايدي كده في الناحيه دي، يعني معناها ايه؟ مفتاح عندك اهو، مش انا مش هتكلم بقى مش هقول المفتاح اهو، انما انا هشاور بايدي بس في اتجاه الايه؟ في اتجاه المفتاح مثلا يعني. طيب واحد بيقول له انا ماشي يا بابا، عمل له كده بدماغه يعني هز راسه يعني معناها ماشي، هذا إشارة بعضو أو رأس. إنما أنا شاورت تحت الإيه؟ على المفتاح هنا، الواد مش عارف المفتاح، أعمل له تنة تاني، أعمل كده تاني، يعني يرفع المخدة وشيل مش عارف إيه، يبقى ده كأنه كلام، يبقى في الحالة دي تبطل الإيه؟ قصة. إشارة لرد سلام على من سلم عليه وهو يصلي، واحد في البيت بيصلي واحد داخل، السلام عليكم ورحمة الله. هيرد بقى يقول له عليكم السلام؟ لو رد عليكم السلام ورحمة الله يتفضل بطلت الصلاة. انما ممكن يعمل ايه؟ واقف حط اليد اليمنى على اليسرى، رفع ايده اليمين كده بس رفع كده، معناها ايه؟ اشارة لرد السلام، هذا لا يبطل الصلاة. انما نعمل له كده تفضل ارفع ايدي لفوق واقعد اضطط او لا تطط على صدري، لا يبقى هذا تبطل به الصلاة. فنخلي بالنا الكلام اللي في الاول ما يبطلش الصلاة، انما لو زاد عن حده يبقى يبطل به الصلاة. أنين لوجع قل، واحد تعبان يتعوى وهو بيصلي قليل لا تبطل به الصلاة. وكذلك بكاء خشوع، بكاء بسبب الخشوع لا تبطل به الصلاة. فإن انعكس بطلت الصلاة، بمعنى ايه؟ الأنين زاد استحلى الشغلانة بطلت الصلاة. طب والبكاء بقى، في ناس بيقروا القرآن ساعات يتصنع البكاء، يتكلف البكاء، تسمعه تحس انه مش بيبكي من قلبه، لا بيبكي تصنعا. هو صحيح في حديث ان لم تبكوا فتباكوا، انما معناها بدون تكلف، يعني احاول ارقق قلبي ومشاعري واتدبر في ايات ربي حتى اصل لهذه المرحلة، انما ان لم اصل اتصنع البكاء يبقى هذا تبطل به الايه؟ الصلاة. التنحنح لحاجة، احنا قلنا قبل كده الايه؟ التسبيح للرجال والتصفيق عشان ما حدش يصفق بعد كده غير الجماعة اللي فوق. طب واحد تنحنح ما سبحش بقى مراته ولا بنته ماشية ولا ابنه ولا حتى او في بلغم او غيره فتنحنح لحاجة، اي لايه؟ لإخراج هذا البلغم، وبعدين بالمنديل، هو البلغم ده لما يخرجه هيبقى نجس ولا طاهر؟ يبقى أخرجه في الايه؟ في المنديل بتاعه خلاص، وحط المنديل في جيبه، يبقى ده ما تبطلش به الايه؟ الصلاة. مشي المصلي نحو صفين أو ثلاثة، يعني مسافة صفين أو ثلاثة يعني كم؟ مترين أو مترين ونص أو ثلاثة متر، باعتبار هنقول المتر اللي هو المكان اللي بيصلي فيه. لإيه؟ لسترة يقترب إليها، او لسد فرجة في الصف، او لحاجة مثل فتح باب. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة او في البيت فاستفتحت. استفتحت يعني خبط عشان يفتح لي الباب، وكان الباب في القبلة يعني في اتجاه القبلة عشان ما نستدبرش القبلة. لا ممكن امشي يسار يمين نحو الصف او الصفين للامام للقهقرة اي للخلف، بس المهم وجهي فين؟ للقبلة وافتح الباب. يبقى هل فتح الباب في هذه الحالة يبطل الصلاة؟ لا ما يبطلش، انما ما كنش بقى انا بصلي هنا وامشي المسافة دي لحد 20 متر عشان افتح الباب، او انا بصلي في اخر الصلاة وفتحت الباب، يبقى كثرة المشي في هذه الحالة تبطل الصلاة. التثاؤب، لو واحد تثاءب في الصلاة وكلمنا عنها قبل كده من برضو من ضمن المكروهات ونصحنا قلنا ان باعتبار الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم من الجسم والسبابة بنحركها اثناء التشهد هي المذبة الشيطان تقرأ الشيطان، يبقى لو انا بصلي وهديلي التثاؤب احاول ان انا اولا اكظم هذا التثاؤب اكتمه، ويساعدني على هذا ان انا اشير بهذه السبابة او حاطط يدي اليمنى على اليسرى اشير الى القلب مستعيذا في سري من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتكتم الايه التفاؤل. طب ولو طلعت بقى غصب عني ما طلعهاش زي ما قلنا بصوت عالي لانها هيبقى شكلها مش كويس، خاصة لو كان بيقرأ قرآن وتفاءب وهو يقرأ نقول له لا. في الحالة دي بقى تعمل ايه؟ مادام ما قدرتش تكتم التثاؤب تسد فمك، بمعنى ايه تسد؟ يعني تضع يدك اليمنى ظاهرا او باطنا على فمك، او تضع يدك اليسرى منين؟ من الظاهر فقط وليس من الباطن على فم. قتل العقرب او الشيء الذي يصيبه، يعني قالوا افرض واحد بيصلي في الصحراء مثلا وداي عليه عقرب او تعبان ووطى وخد الحذاء وخبط العقرب، هل هذا يبطل الصلاة؟ انما بقى العقرب جري وهو وراه بالشبشب يبطل الصلاة بقى، لانه انت احنا الشرع قال لك ايه؟ اقتله اذا كان جاي عليك هيأذيك، انما ما دام مشي بعيد عنك خلاص سيبه يعني. هذه الاشياء التي تبطل الصلاة. ندخل على مكروهات الصلاة. احنا قلنا قبل كده يا احباب ان المكروه دايما اي سنة تكره تتركها يترتب عليها ايه؟ ان احنا نقول ده حكمه الكراهة. الشرب والاكل باليمين سنة، كلت وشربت بالشمال يبقى حكمه مكروه، الدخول للمسجد باليمنى والدخول لدورة المياه باليسرى يبقى دخلت بالعكس، دخلت المسجد باليسرى ودورة المياه باليمنى يبقى ده حكمه ايه؟ مكروه. يبقى مخالفة السنن يترتب عليها ان ده اسمه ايه؟ مكروه. يبقى اذا احنا خدنا سنن الصلاة ووضعنا القاعدة التي تفرق بين الفرائض والسنن، فاكرينها؟ الصلاة اقوال وافعال، كل اقوالها ليست بفرائض الا ثلاثة، تكبيرة الاحرام، قراءة الفتحة، التسليم، السلام المعرب بالالف واللام، كل افعالها فرائض الا ثلاثة، رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام، تشهد الاولاني، التيامن بالسلام. يبقى اول سنة في الصلاة ايه؟ رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام مش كده؟ ثم تليها دعاء الاستفتاح، التعوذ سرا، البسملة سرا، قراءة السورة، انتهاء بآخر حاجة في الصلاة سنة اللي هي ايه؟ التيامن بالسلام. يعني ندي وجهي نحن اليمين وانا بسلم، يبقى اي سنة من هذه السنن تترك يبقى حكمها ايه؟ مكروه، عشان يبقى عرفنا ده الامر الاول. الامر الثاني من المكروهات العبث بالثوب او البدن او اللحية، اي شيء يترتب عليه تنافي مع الخشوع في الصلاة يبقى ده ايه من مكروهات الصلاة. رفع البصر الى السماء، يبقى هو يصلي يرفع بصره لفين؟ لاعلى، علشان كده قلنا النظر لموضع السجود هذا هو اللي يترتب عليه او يتحقق به الخشوع. لحديث مسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، والعياذ بالله بصر يتخطف يعني معناها يبقى أعمى، زي ما سبق في الحديث أنه الذي يسبق الإمام، أما يخشى الذي يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ليه؟ لأنه ده احنا لما يبقى واحد غبي شوية ولا حاجة لا قدر أقول انت حمار لما واخده في الكلمة، ليه؟ لأنه ما بيفهمش. طب وانت يعني لما تسبق الإمام بالله عليك هتقدر تطلع من الصلاة قبل الإمام ما يقول السلام عليكم؟ ده لو حصل يبقى صلاتك بطلة، يبقى انت بتسبق الإمام ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا لا أرفع رأسي إلى الإيه؟ أو بصري إلى السماء. النظر إلى ما يلهي، إلى أي شيء يلهيني النظر إليه يبقى مكروه. حديث الصحيحين عن عائشة حبيت برضو أذكره لكم عشان ناخد معاني بعض الكلمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. خميصة يعني كساء أسود فيه تصاوير فيه رسوم، فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني واحد لابس ثوب وفي بعض التصاوير، فنظر نظرة إليها، فلما انصرف أي من صلاته قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. أبي جهم اللي هو عامر بن حذيفة رضي الله عنه الأنصار، واتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية كساء غليظ له وبر ولا علم له، زي العبايات اللي بيجيبوها اخواننا ساعات من السعودية اللي هي ايه تقيلة شوية، دي الوبر، دي العباية الوبر. فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة، يعني شغلتني قريبا عن صلاة. ايه بقى الحكاية دي؟ ابو جهم اللي هو عامر بن حذيفة رضي الله عنه كان قد اهدى الخميصة اللي هو الكساء اللي فيه التوب اللي فيه بعض التصاوير دي هدية لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغلته الصور اللي فيه، فكان ممكن يقول ايه رجعوها لابو جهم مش عايزها، انما قال ايه خذوا هذه خميصتي. سماها خميصتي ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، يبقى دي هدية من ابي جهم. خذوا خميصتي الى ابي جهم واتوني بأنبجانية ابي جهل. الانبجانية قلنا اللي هو التوب الغليظ. طب ليه؟ لو قال رجع على ابو جهم وخلاص مش عايزها كان تنكسر خاطر وابو جهل، لانه معناها نبع صلى ما قبلش منه هديته، انما قال ادوني دي وهاتولي من عند الايه التوب التقيل بتاعه، يبقى معناها برضو قبل منه هذه الهدية، لما ردها اخذ بدلا منها وايه جبرا لقاتله. الافرض ان واحد معاه ساعة كويسة ولا ألم كويس وقال لك ايه هدية مني لك يا شيخ، وانت يعني حسيت ان هو يعني كده استعجل في الشغلانة دي وصعب عليه الألم ولا البتاع دي مثلا، اقول لك كتر خير متشكرين انا هاخد الألم التاني ده، الألم التاني ده يكون اقل مثلا منه او حاجة جبرا لخاطره. فالشاهد من الحديث هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ولما ردها اخذ بدلا منها من ابي جهل، ثم انه الهته هذه التصاوير عن الايه عن الصلاة. وفي البخاري ان عائشة رضي الله عنها كانت قد سترت جانب بيتها بحاجة اسمها قرام، قرام يعني ستر رقيق به تصاوير زي الستائر، احيانا بعض الستائر اللي بقى عليها عصافير وعليها ورد وعليها حاجات من دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي قرامك، يعني أزيل هذا الستارة فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة. الواحد ساعة ما يشوف منظر يفتكر بقى في الصلاة، ولذلك ربنا لما يقول لنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يمشي في الشارع ساعة ما تشوف حاجة غض من بصرك على طول أحسن لك نظرة من سهم من سهم إبليس، من تركها مخافتي أبدلت حلاوة يجب نورها في القلب. انما لو بصيت ورجلها اريانة ولا البنطلان شكله والصيف طالع وكله متحرر من الملابس مش عارف ملابس الاحرام دي بتاعت الشتاء، هتعرض لك التصاور فين؟ في الصلاة. لان الشيطان شغلانته كده، سهم من سهم ابليس هيجيب لك الصورة قدامك تفتكر المنظر. يبقى دي النبي صلى الله عليه وسلم قال اميطي عني فرامك فقد لا تزال تصاويره تعرض في الصلاة. من المكروهات تغطية الفم اللي بيسموها التلثم في الصلاة، وسدل الثوب التوب يبقى طويل واصل مجرجر للأرض، يبقى هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل يعني فمه. الصلاة بحضرة الطعام، ودي بقى القضية المشهورة، حديث عائشة رضي الله عنها إذا حضر العشاء والعشاء، وفي رواية إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طبعا هذا الكلام يكون فيه يعني الناس، لو نفترض ان واحد في البيت وبيحط العشاء ولقوا ان الصلاة بتقام، بس ما نجيش بقى نتحين وقت الصلاة العشاء ونلحق العشاء، مش كده ولا ايه؟ لا، يعني الناس لما تبقى حريصة على الصلاة في جماعة هقولوا ايه اخروا العشاء شوية، طب لما نصلي العشاء ونيجي. انما لو فرض ان العشاء وضع وده في وقتنا الحالي عشان معانا ساعات ومنبهات وراديوهات وعارفين ايه ان العشاء تجي كده، انما في ايامهم أي من الصحابة رضي الله عنهم ما كانش فيه هذا الكلام، لكن عنده منبه ولا ساعة عشان يتنبه ان العشاء فاضل عليها قد ايه. فنفترض انه وضع الاكل العشاء ثم وقيمة الصلاة سمعوا الاقامة، يبقى الافضل انه ايه، بل السنة ان يبدأ بالعشاء. قالوا لماذا؟ حتى يشبع نفسه، او يعني النفس تاخد حاجتها من الاكل ولا تنشغل بالايه بالطعام اثناء الصلاة. وقال الامير المالكي، الشيخ الامير المالكي، لان ما كان منه اليك اشرف مما كان منك اليه. يبقى الطعام ده منين؟ من ربك سبحانه وتعالى ليك. طب والصلاة منك انت لله، يبقى انه ايهما افضل؟ الطعام. قدم الطعام الاول وكل. وبرضو الفقه ان احنا ما نتحينش وقت الصلاة ونقول قدم الطعام. ايضا يتبع المكروهات يعني مع الصلاة مع مدافعة الاخبثين، وان الاخبثين اللي هم البول او الريح خاصة، او واحد عنده رغبة اسهال او غيره، لانه يشغل القلب. لحديث عائشة ايضا عند مسلم، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وعند الترمذي عن ثوبان، ولا يصلي وهو حاق يعني حابس للبول حتى يتخفف. يبقى اللي قاعد من اخواننا الان مثلا نفترض فاضل بتاع ربع ساعة على العشاء ولا حاجة، يبقى نفترض ان الريح غلبه شوية او شاعر انه عاوز يدخل زورة المية عشان التبول، يدخل يتخفف ويتوضأ ويأتي صلى ركعتين سنة الوضوء ويبقى جاهز للصلاة وهو متخفف من هذه الامور، لانه مدافعتها وسمي زي الخبث والخبائث، يبقى شيء خبيث اهو، او الطهارة من النجس اللي هو الخبث. يبقى الريح او البولة لا نصلي وانا كابس على نفس او على معدتي علشان اقول لما اصلي ابقى افك وضوئي او اتحلل من هذا. الصلاة ايضا من المكروهات عند مغالبة النوم. لحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر يسأل الله المغفرة فيسب نفسه، يغلط بقى يسب نفسه والعياذ بالله. وفي مراتب بقى النعاس ده، أول قبل النعاس حاجة اسمها السنة، مجرد الفطور بتاع العين، سبحان من لا تأخذه سنة، هذه البداية، ولا نوم، النوم آخر حاجة. فعندنا مراتب كده، النعاس أول النوم، بعدها حاجة اسمها الوسن اللي هو الثقة للنعاس، وبعدين العفق اللي هو النوم، وأنت تسمع كلام القوم تقول له إيه؟ أنت كنت نايم، يقول لك أنا سامع أنتوا بتقولوا إيه؟ يعني يبقى واحد نايم في وسط القوم بس سامع هما بيقولوا إيه؟ وأخيرا بآخر حاجة اسمه الهجود والهجوع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ادي النوم بقى. فبالحديث ده بقى عام في صلاة الفريضة والنافلة، اذا نعس احدكم في الصلاة ينام يرقد حتى يذهب عنه النعاس، يبقى استوت في ذلك الفريضة والنافلة والنهار والليل. لكن وده كلام الجمهور لان الحديث عام، لكن المالكية حملوه على ايه، ادي الفقه بقى، حملوه على ايه، على صلاة النافلة، لأنه غالبا النوم بيجي فين؟ بالليل في صلاة النافلة في التطوع بالليل. إنما لو بالنهار الواحد هيصلي الظهر وجاله النوم يقوم يرقد، طيب ولو حصل ورقد ينبغي ألا يضيع الوقت، يعني ما يقولش بقى أنام من الظهر وأقوم قبل المغرب أصلي الظهر والعصر، لا. لو واحد تعبان ولقى نفسه تعبان ونام، احنا خدنا حكم قبل كده يا احباب، يحرم النوم عند دخول الوقت. لو دخل الوقت خلاص قوم تصلي، ما تصليش نوافل انما صلي الوقت حتى لا يضيع منك هذا الوقت. المالكيه بقى قالوا هي ده محمول على صلاه النافله بالليل، لحديث ابي هريره اذا قام احدكم من الليل، اي صلي بقى بالليل صلاه النافله، فاستعجم القران على لسانه، يعني استغلق ولقى الكلام ايه تقيل على لسانه لغلبة النعاس عليه، فلم يدري ما يقول، مش عارف يقول ايه، فليضطجع ينام عشان برضه ما يسبش نفسه او يغلط في الايه في القرآن. من المكروهات التزام مكان خاص في المسجد، وده بيحصل عند كثير من الناس الكبار في السن، عمك الحاج فلان قاعد جنب المنبر على طول، ده مكانه، فلان بيصلي جنب الجدار ده ما بيفارقهوش، يبقى هذا من المكروهات. لنهي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، اي يبقى معاه صاحبه على المسجد ولا حاجة يقول له دقيقة واحدة هخش اخد الظهر ولا ما صليتوش واطلع، يجي نازل واخدها ايه نقر الخطف، نقرة الغراب هذا منهي عنه. وافتراش السبع، يعمل ايديه ايه، خلي ايديه على الارض كافتراش الكلب او السبع. وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، زي الجمل ما بيبرك في حتة معينة هو كمان يبرك في الحتة اللي يصلي فيه دي. لماذا؟ إيه الحكمة عن الكراهة أن يلتزم الإنسان مكان معين يصلي فيه؟ لأنه فما بكت عليهم السماء والأرض، الأماكن اللي أنت بتسجد فيها هتبكي عليك لما تموت بعد عمر طويل، يبقى أنت أكثر من مواضع السجود علشان يبقى لك مواضع كتير. كثرة البكائين عليك مش الجماعة لا يصوتوا، لا مش عايزين صوت ولا نوع، انما الاماكن التي صليت فيها تشهد لك ايه عند الله سبحانه وتعالى. الامر المكروه الاخر العاشر بقى هو الاشارة باليدين عند السلام. السلام ده ايه، على اليمين واليسار، يقوم واحد يبقى حاطط ايديه على على افخاده كده على ركبتين ويجي يسلم يقول ايه بالايد اليمنى، يقلب ايده اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ويقلب الايد الشمال السلام عليكم ورحمة الله. في حديث جابر بن سمرة كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، خيل نافرة، دواب نافرة كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة، إنما يكفي أحدهم أن يضع يديه على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يبقى السلام بالإيه؟ بالفم فقط وليس بقلب الإيه؟ اليد. الإسراف في تسوية مكان السجود، وإذا كان بيحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، لما يجي يسجد كده ويسوي الحتة اللي يسجد فيها، إن كنت فاعلا فواحدة، يعني حصوة واحدة بس، حصوة كبيرة هتيجي تحت دماغك كنت ايه تسويها يعني. وفي حديث أبي ذر إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، رحمة الله تعالى تواجهه، فلا يمسح الحصى. التقييد بالحصى بقى في الحديث من باب الغالب، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحصى صلوا على الأرض، إنما الآن أنت لو جيت تصلي هتسوي هنا مفيش. بعض الناس يصلي بقى في بعض المساجد اللي فيها مكتة او حصرة ويكون فيه تراب او عفرة، يوم يقعد يعمل ايه ينظف الحتة اللي تحت السجود، هذا يتنافى مع الايه الخشوع. انت بتسجد لله اسجد لله حتى لو على هذا التراب، وبعد ما تخلص صلاة اغسل هذا التراب او اغسل وجهك او حاجة. التقصر في الصلاة وان كان لا يحصل، لكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التقصر في الصلاة، يعني ايه ان واحد يحط ايديه في وسط الخاصرة او في وسطه، لكن قلنا السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بالهيئات التي قلنا. تشبيك الاصابع في الصلاة، رأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج بينها، يعني فك ايده من ايه من يده، فهو امر يعني بيبقى فيه الكراهة نوعا ما اذا كان في نوع من التعالي او التكبر، انما اذا كان في خارج الصلاة وخارج المسجد فالافضل عدمه نظرا للاحاديث الواردة فيها. غمز الاصابع في الصلاة، غمز الاصابع اللي هي نسميها ايه، ترقعة الاصابع اللي هي تعمل صوت، لقوله صلى الله عليه وسلم عن علي: لا تفقح اصابعك في الصلاة. تغميض العينين، وده سؤلت فيه قبل ذلك، هل اغمض عيني في الصلاة؟ البعض قال انه مكروه والبعض قال يجوز. الفقه بقى والفهم في ايه، فاننا لو نظرت الى القبلة ووجدت شيء يشغلني في الصلاة وكان التغميض اولى يجعلني اتدبر الصلاة واخشع، يبقى هو اولى. طب وان نظرت امامي في موضع السجود ولم يشغلني شيء، يبقى برضو خلاص ما غمضش عيني. يبقى مسألة تغميض العينين او تفتيحهما راجع للشخص نفسه، هل هينشغل بالصلاة او بالتزويق او بالشيء اللي في القبلة غمض عينيك، او يساعده ذلك على الخشوع والتدبر فيما يقرأ او فيما يسمع من الامام، يبقى هذا امر جائز. انما لو واحد ساعة ما غمض كده يفتكر اللي كانت ماشية في الشارع، لا فتح عينيك احسن بقى، يبقى هيرجع المسألة لما يشغل او يلهي عن الصلاة. السجود على كور العمامة، جماعة اللي بيعمل عمامة على دماغه يبقى اسمها كور العمامة، يعني لفة العمامة، لما يسجد عليها يبقى ما سجدش على الجبهة ولا على الانف، يبقى هذا من مكروهات الصلاة. ولذلك في بعض الناس تلبس طاقية تعملها ازاي كده، عارف بتاع عود الطاقية زمان ده، يبقى الطاقية هي خدت هنا فين، اهو لحد الجبهة كلها، تيجي تسجد عليها ما ينفعش، يبقى ده مكروه. ليه؟ لانك لم تسجد على على الجبهة، يبقى لابد من السجود على جزء من الجبهة. القراءة في الركوع او السجود، تيجي تقرأ قرآن وانت راكع او ساجد، هذا مكروه. انما لو قلت الآية في السجود بنية الدعاء، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لم تقلها كآية لكن كدعاء، يبقى لا كراهة. اقران القدمين، يعني اقران القدمين يعني ضم القدمين لبعض، لانه يترتب عليه كما مثلنا في المرة اللي فاتت، فرجة عن يمينك وعن يسارك، يبقى تفتح القدمين بمقدار شبر. انما اكثر من هذا، بعض الناس لما تقف يفتح الفتحة الواسعة دي، يبقى مدام فتح من تحت اتفتحت منين، بقت الفرجة من اعلى ايضا. وضع قدم على اخرى، ودي كنا نشاهدها احيانا اخواننا السعوديين، يوم هو واقف يوم يعمل يريح كده، حط رجل على رجل، قدم على قدم، هذا من مكروهات الصلاة. اخر حاجة لعل الكم دقيقة الباقية، الله يفتح عليه، وهو ساجد او هو نازل يوم يحط صوابعه، لا وضع الكف كلها، الاصابع براحة الكف تكون موضوعة على على الارض اثناء السجود، فما تحطش صار. بعض الناس برضو بتسجد كده على افتراش زي ما قلنا الكلب او السبع كما في الحديث، برضو ده من مكروهات الصلاة. الاقعاء على القدمين، لا، حمل الصبي وتعلقه بالمصلي، لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت زينب حفيدته، زينب بنته امامة حفيدته، على رقبته، فاذا ركع وضعها واذا قام من سجوده اخذها، يعني حملها، ودي تبقى فرصة للسيدات اللي معاهم اطفال صغار، خاصة ساعة الصلاة وبيبكوا، فهي ممكن هي واقفة تبقى شايلة الصبي او الصبية على كتفها او على رقبتها، ولما تيجي تصلي عشان ابن يقعش منها تبقى تضعه وهي قريبة منه على الارض، ولما تقوم تبقى تشيله تاني. هذا امر جائز في الصلاة، يعني لا يقطع الصلاة ولا يبطلها، وهو ليس مكروه لفعله صلى الله عليه وسلم. أن العيل الصغير ما عرفش عقله، هيقعد يعيط مسافة الأربع ركعات يعمل لنا شوشرة، وهي نفسها ما تبقاش مطمئنة، ويجي الإمام يقول بقى سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء طفل فخفت من الصلاة، يترتب عليه بقى حاجات كثيرة. إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته قليلا ورد السلام والإنصات، قلناها أمور جائزة. اللي داخل يسلم فأنا سلمت رديت السلام بيدي أو استمعت إلى كلمة قليلة، هذا جائز. الفتحة على الإمام، يعني لو أن الإمام أخطأ أو توقف في الصلاة يجوز لمن خلفه أن يفتح عليه، يعني يرده أو يقول الآية اللي هو وقف فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما توقف مرة في القراءة لحديث أبي ما منعك ان تفتح عليه؟ الحمد لله للعاطف، يبقى انا لو عطفت اقول الحمد لله واقول هفسد لي، يبقى هذا ايه؟ جائز. والكلام اللي على الايات اليس الله باحكم الحاكمين، او الفسد برضو بلا وانا على ذلك من الشاهدين. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ حاشا لله، لا اله الا انت بل انتم الزارعون. خلاص. السجود على ثياب المصلي لعذر اتقاء الحر، لو واحد بيصلي في شارع او في حر وفرد جلابيته او عباءه وسجد عليها جائز. الصلاة والزوجة معترضة او حد معترض بين يديه يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ستين عائشة نايمة امامه يغمسها عشان تلم رجلها يسجد وبعدين تفرد رجلها تاني. الصلاة في النعل رخصة وليست سنة دائمة، يعني جماعة الجيش او بره يجوز ان يصلي في النعال. القراءة من المصحف في النافلة اي التطوع جائزة كما يحصل في صلاة التراويح. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه وبعد. طب ناخذ الأسئلة اللي فيها ما يتعلق بالأمور التي تحدثنا عنها. حكم التجشؤ أي خروج يعني الغاز من الفم بعد الأكل في الصلاة لا شيء فيه، من الأمور الجائزة يعني لا يبطل به الصلاة، لكن برضو مثل التثاؤب يضع الإنسان يده على فمه حتى يعني لا يفتح الفم أثناء خروج هذا الغاز. إذا أراد الإنسان أن يسجد فهل يقع على يديه أولا أم على ركبتيه؟ تناولنا هذه المسألة فيما سبق وقلنا إن الأحاديث واردة بالمسألتين، يجوز النزول على الركبتين أولا كما يجوز النزول على رجليه، إلا عنده صحة وقوة ونشاط ينزل بداية على رجليه ركبتيه ثم على يديه ثم على وجهه. اللي يكبر في السن أو جسمه الثقيل لا يستطيع أن ينزل مباشرة على ركبتيه، فلتساعده يداه على النزول أيضا أثناء الوقوف، يبقى يبتدي بجزء من رجليه أو رجل مع اليد، يعني ما تستطيع أن تفعله بحسب صحتك وعافيتك افعلوا ان شاء الله ولا شيء فيه. حكم الصلاة بالملابس التي بها صور، ده من باب اولى انها تشغل كما الهت واشغلت، خاصة ما يرتديه بعض الشباب اليوم. احنا بنشوف شباب يعني حاجات ما انزل الله بها من سلطان، الا واحد لابس بتاع في الكلية ولابس مكتوب عليه انظر سيرفز مش عارف تحت الخدمة ولا تحت الطلب، ايه يا ابني اللي مكتوب على ظهرك من ورا ده؟ مش عارف، او لابس حاجة وخلاص مش عارف هو مكتوب عليها ايه، وحاجات بقى بتلبسها حريم ولا غيره بليز كيس مي، هو مش عارف ايه اللي مكتوب، في ناس مش عارف ايه اللي مكتوب، وفي عبارات والفاظ مكتوبة تخدش الحياء ويعني تتنافى مع الدين. فالاولى ان الشباب خاصة الرجال يبقى فيه زي معين يلتزم به، اما الملابس المرققة وغيره تبقى للنساء وفي البيوت وليست خارج البيوت، انما هذه الامور هتلهي اذا وصلت الى مرحلة التشبه، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. مرة اخرى بيان حكم لبس المرأة للبنطلون. البنطلون في الاصل انه سروال، فالسروال لما يلبس تحت الملابس هذا مطلوب لانه يترتب عليه ستر العورة اكثر، انما اذا كان البنطلون ملبوس بطريقة تظهر الجسم وتبرز الفخذين وليس عليه ما يستره فهو حرام حرام حرام. اذا اتلبست البدلة للمرأة مثل بدلة الرجل فهي حرام، انما لو اتلبس البنطلون وفوق البنطلون سواء كان جيبة او بلوزة او جاكيت واسع وفضفاض ومش مجسم جسم المرأة ونازل لحد الاسفل الركبة لا يظهر منه الا الشبر اللي فوق القدم، يبقى لبس البنطلون في الحداثة ما اظهرش عورة ولا بين الفخذ ولا بين جسم المرأة، يبقى يجوز لبسه في هذه الحال. انما ما يحصل وما تشاهده اعيننا في الشوارع من 90% من لابسين بدل ولابسين بنطلونات تشبه بنطلونات الشباب سواء كانت ضيقة او استريتش تبقى المصيبة اعم واكثر، كل هذا حرام لا يجوز لبسه. وإن لبسته المرأة وصلت به صلاتها غير جائزة، لأنه اتكلمنا قبل كده في عند ساتر العورة شرط ساتر العورة، وأتينا بثمان شروط تفترض في زي المرأة المسلمة، فليرجع إليها من شاء، والمكتبات مليانة اللي يرجع لهذه الشروط يجب أن نراعيها ونجالها تخلي بالها من نسوانها. اعتمرت وأديت فريضة الحج، ثم ذهبت لمسجد التنعيم ونويت عمرة لوالدي، ثم ذهبت لمسجد التنعيم ونويت عمرة لوالدتي، فهل تكتب لهما؟ إن شاء الله تكتب لهما. يعني هذا أمر اختلفوا فيه هناك، يتشددوا شوية، يقول لا أنا أدي عمرة عن نفسي أو عن حج عن نفسي فقط، إنما هي تستبشر بهما أي بهذه العمرة أرواح الوالد أو الوالدة، ولكن من الأجر مثل ما لهما إن شاء الله. فالإنسان حتى لو الأب أو الأم لو ميتين يكون أفضل، إنما لو أحياء أستأذنهما، لو أحياء وغير قادرين ممكن أستأذن وأقول أنا هأدي عمرة عن والدي أو والدتي، إنما لو ميتين أأدي عن والدي والدتي عشان مش هستأذنه. لو أحياء الأفضل إن أنا أعمل العمرة لنفسي وأدعو لهما، أدعو لهما. إنما لو كان حي وغير قادر على أداء العمرة، جسمه ثقيل أو غيره أو مريض، نبقى نؤدي والله تعالى يتقبل ويصل ثوابهم لهم إن شاء الله. هل يجوز بقى أن يحج أحد الغرباء عن والدي على نفقتنا علما بأن له أبناء ذكور؟ أولا الوالد كانت تجب عليه حجة الفريضة أو لا تجب؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل. فيعني هل كان واجب عليه؟ كان عنده أموال كان يستطيع أن يحج؟ إذا كان يستطيع أن يحج وجب إخراج تكاليف الحج من تركته قبل توزيعها على الورثة. يعني نبدأ بإخراج الكفن الشرعي ومستلزمات الدفن والإقبار، ثم الديون للبشر دين العالم، وبعدين دين الله تعالى أحق بالقضاء والأداء، يبقى نخرج المبلغ اللي يساوي 10,000 أو أكثر اللي يؤدى به حج عن هذا الوالد، لأنه كان في مكنته ومقدرته أن يحج. الأفضل أن يكون حد من أولاده يخرج، لكن يشترط في من يخرج أن يكون قد حج عن نفسه أولا، لقصة شبرمة الرجل الصحابي الذي كان يقول لبيك عن شبرمة، سألوا من شبرمة؟ قال ابن عم لي يا رسول الله، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أحد الناس سألني هذا السؤال أو قريب منه، والدي محجش وأنا معايا مبلغ من المال، أطلع أحج به ولا أبني به مسجد في عزبة ما فيهاش مسجد؟ فسألته هل والدك وهو عايش كان قادر على الحج؟ يعني الخير اللي انتوا فيه بل الأموال اللي انتوا فيها الآن هل من تركة والدك؟ قال لا، والدي ميت على الحديدة لم يترك لنا شيء، الخير اللي جلنا جلنا بعد وفاته. إذن لم يكن أبوك قادرا على الحج فالحج ليس فرض عليك. فأنت لما تطلع تحج عن والدك تبقى أديت له شيء ليس واجب عليه، صحيح يبقى يعني يصل هذا الثواب، لكنك ببنائك المسجد تخدم الناس اللي في العزبة أو في المنطقة أكثر من حجتك لوالدك. فإن تجمع بين الأمرين ابن المسجد ونيتك أن يكون هذا المسجد على روح والدك أو يعني صدقة جارية على روح الوالد، كل من دخل هذا المسجد ويصلي فيه سيكون أفضل. لكن هل يجوز أن واحد غريب يحج بمالنا الفلوس بتاعتنا أو فلوس الوالد عن الوالد؟ نعم، بشرط أن يكون حج عن نفسه أولا، بشرط أن يكون حج عن نفسه. ودي بتحصل هناك طلبة فقراء، بيبقى في بعض الناس ما يعني أدركتهم الفريضة ولم يحجوا، يوم يجي واحد من الطلبة الفقراء دول طلبة العلم حجوا قبل كده عن نفسهم، يأخذ له 3,000 4,000 ريال ويطلع يحج عن هذا الشخص الذي توفي ولم يحج. حكم عمل الطبيب المسلم في علاج النساء في وجود محرم معها، يعني التخصص في ذلك على الرغم من استطاعته أخذ غير هذا المجال، ولكن دفعه لذلك حبه لذلك المجال تصورا منه أنه رزق وفير، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والدعوة دائما أن تكون يعني في النساء متخصصات في أمراض النساء أفضل. ولما سألت بعض الناس قالوا لا ده الرجال أحسن من النساء في هذا الأمر، فإذا وجدت طبيبة تؤدي المهمة لا يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب، لكن إذا لم توجد يبقى تذهب إلى طبيب الرجل، ويجوز أن ينظر إلى العورة تقدر الضرورة بقدرها، لأنه لما المهمة بتعودوا على هذا الأمر بتعتبر أمر طبيعي بالنسبة لهم مش بالنسبة لواحد تاني يبقى رأى عورة، لا ربما لا ينظر أو يتحسس الموضع فقط، يبقى تقدر الضرورة بقدرها، ويكون المحرم الزوج أو الأخ أو الاب موجود مثلا او الام او الاخت موجودة مثلا يعني حتى لا تكون هناك خلوة، يبقى يجوز هذا الامر، ودايما نقول الضرورة تقدر بقدره. بل اذا لم يوجد يعني طبيب مسلم ووجد الانسان يعني ضالته عند اخر وكانت ضرورة، ما فيش غير هذا الشخص هو الذي يعني بسبب يسببه الله تعالى ان يعالج هذا المرض، فيجوز ايضا. لا اعني العمل في النساء والتوليد فقط، جميع الامراض التي تعرض لها الطبيب في الكشف على النساء نفس الحكاية نفس الموضوع، من باب اولى بقى بقية الامراض بطنة او غيره، لانه يتعرض عشان يكشف على صدرها او بطنها او ظهرها او ما الى ذلك. اذا كانت طبيبة مسلمة هذا هو الاولى والافضل، اذا لم تكن وكان معها محرم يبقى يجوز هذا. هل يجوز لي رفض الجماع عندما اكون متعبة ولا يقع علي ذنب؟ المسألة بالتفاهم بين الزوجين، يعني هو وردت الاحاديث اذا دعا الرجل زوجته وامتنعت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، هذا اذا لم يكن عندها عذر او تعب. انما لما تبقى تعبانة وزوجها يراعي هذا، يبقى عنده ورقة ذنب وزوجته حلال في اي وقت، يعني المسألة مش لازم دلوقتي. فبالتفاهم يكون ايه افضل يعني. كيف ان فتح الباب في الصلاة حتى لو كانت خطوات بسيطة لا يصل الصلاة؟ ليه قضية ستنا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كيف؟ كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسيدة عائشة جاية استفتحت يعني خبطت على الباب، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وفتح على الباب، وكنا قلنا انه الحجرة في حدود المترين، في حدود المترين، وما معنى انه فتح الباب وعاد كما كان هذا جائز، لانه لم يترتب عليه استدبار القبلة، يعني ما بديتش وش البحري، وفي نفس الوقت رجعت اصلي كما كنت وقفت في المكان اللي انا اصلي فيه. لا، في حين ان مجرد الحركة تبطل الخشوع، مجرد الحركة التي لا داعي لها، انما احنا قلنا في حركات في الصلاة لا تبطل الصلاة ما دام لم يترتب عليها بطلان الخشوع، انما الحركة التي تبطل الصلاة حركات كثيرة من العبث الذي يترتب عليه فقدان الخشوع في الصلاة. حكم مسك المصحف قراءة القرآن، مسك المصحف وقراءة القرآن قلنا يجوز في النافلة، انما في الفريضة لا يجوز. في صلاة الفرض للإمام حافظ أو ينفع بتصلي من فرد تبقى حافظ ما تيسر من القرآن، في النافلة خاصة في صلاة التراويح قراءة جزء يجوز الإمساك بالمصحف على ألا يشغلني المصحف، إنما كل شيء يقفل ويفتح وبص ودور عن تتبع الصلاة والخشوع في الصلاة. وبرضه دخول المسجد الحائط، جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسجد للحائط، لكن في بعض الكتابات نبهت إليها وهي رأتها أكثر انه بتكتب ان يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد، ان النوع منه هي الصلاة، لكن هذا دعاوى او حاجات حديثة اللي بعض الناس اللي سمع الشيخ في اظن مش عارف الاذاعة الاكتوزون هذا الشيخ جلهون بتاع السيرة زينب كان بيتحدث عن من يفتي بغير علم، ففي فتاوى بتصدر او حاجات بتصدر بتبقى عايزة تحقيق وتدقيق منين الاحاديث دي منين هذا الكلام. فالان السيدة عائشة لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير انها تطوفي بالبيت، ما تطوفيش بالبيت اذا ما تخشيش المسجد عشان تطوفي. يجي واحد يقول لا ده هي تخش بس ما تطوفش، وناولين الخمرة من المسجد او الخمرة اللي هي الحصيرة، ثم هي تمد ايدها في المسجد عشان تجيب الحصيرة اللي بيخلوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحجرة جيدي زي الحجرة بتاعت الشيخ اللي هنا دي قريبة من المسجد، لما تمد ايدها تقوم تقول انها فيقول لها صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك مش في ايدك، يبقى هل معنى هذا ما تدخل المسجد؟ فالرأي الراجح للفقهاء عدم دخول الحائض المسجد. وبعض السيدات التي سأل وقالوا انها عايزة تحضر الدرس، وقلنا تحضر الدرس تبقى على البسطة اللي بره قبل ما تخش ما تخش المسجد، يعني بسطة السلم اللي بره تبقى هي بعيدة عن المسجد، وتجلس كما تجلس النساء الحية في النسعة بين الصفا والمروة لانه ليس من الحرم وبالتالي يجوز دخول. بعض الحديث يجي واحدة في الطالبة في كلية التربية وجابت الحديث من أراد أن يصور حبيبته بإسار من ذهب من نار فليصورها أو فليهديها إسورة من ذهب. يصور حبيبته، هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحاديث يقول يصور حبيبته، ده الكلام ده بتاع جماعة الحباس الشباب القريبين، يصور يعني واحد عاوز يصور حبيبته بإسار من نار يقوم يديها إسورة من ذهب، بركة يا جامع لحد يبقى صورة ولا يجيب ساعة ولا يجيب مش عارف ايه. فهي فيها حديث وحاجات يعني موضوعة او يعني اكثرها وضعا بتحتاج للتحقيق يعني والاخذ بالراجح اولى ما لم يثبت صحة الحديث. هل اتمنع الوالد اولاده لزيارة مش عارف اقارب الام ولا ايه معناها دول المعيات وصل رحمه معهم لكنه لمن اولاده فقال هناك كنا يعني من اراد ان ينسى له في اجله وان يبارك له في رزقه فليصل رحمه ونعود اولادنا انهم يزوروا اقربائهم ويصلوا ارحمهم لان احنا بعد احنا مش جايين بعد انا بموت انت تموت يبقى اولادي يتعود يزور خالته وعمته وابن عمته وابن خالته وغيره يبقى هذا شيء طيب وزيارة الرحم وهذه والحديث فيها معروفة. حكم الذهاب للمسجد لبنت مع اطراد الوالد مع انها بقى تحضر اخت والدتي واخوتي يعني هي بتقول لامها واخواتها بس والدها ما يعلمش الافضل ان يعلم وعن طريق الام تقول له هي البنت بتستفيد انما ربما الاب مش عايزك تروحي ليه خايف عليك عشان تروحي لوحدك لو جئتي مع الاب او مع الزوج او مع الام او مع احدى اخواتك او قريباتك وتبقى يعني الاب مطمن عليك فيبقى ده هذا يعني اولى عشان ما يبقاش فيه معصيه للام الوالد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اناء الله مساجد الله يبقى الاب مش هيمنع بس يكون هو مطمن عليك وانت رايحه المسجد.